بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ الشيخ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الذي قد خلا قد شرعنا في بعض التنبيهات فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومن جملة تلك التنبيهات التي تضاف أيضا إلى ما سبق أن أسماء الله الحسنى توقيفية، أنها توقيفية، وإن كان هذا يدخل تحت الفرع الذي مضى معنا وهو ذكر الاشتقاق في أسماء الله الحسنى، وبينا في جهة التلقي أن أسماء الله الحسنى تتلقى من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالضوابط التي سبقت ومما ورد في آثار السلف. ويبقى ينظر إلى أن عند التأمل فيما جمعه السلف رحمه الله تعالى، وأقدم جمع بلغنا للأسماء الحسنى هو جمع سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وقد ورد أيضا جمع عن جعفر الصادق أو جعفر بن محمد رحمه الله بن علي، وجاء أيضا جمع عن زهير بن محمد، والوليد بن مسلم يحكي عن مشايخه الشاميين سعيد بن عبد العزيز وزهير بن محمد التميمي وغيره، وجاء جمع أيضا عن سفيان بن عيينة، وجاء جمع عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وجاء جمع عن أبي زيد اللغوي. هؤلاء يعني من متقدمي السلف ممن أحصوا الأسماء الحسنى. عند التأمل فيما أحصوه نجد أنهم أدرجوا كما ذكرت ضمن الأسماء الحسنى، أدرجوا ما كان على صيغة اسم الفاعل وأمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة، وهي فعول وفعيل وهكذا، وأدرجوا أيضا ما كان مفردا كالرحمن والرحيم، وما كان مقرونا، ما كان مفردا وما كان مقرونا، كل ذلك أدرجوه، وأدرجوا أيضا ما كان مركبا بالإضافة، هذا أدرجوه سيأتي معنا، مثلا مثل ذو الجلال والإكرام، هذا من أسمائه سبحانه، بل بعض السلف ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم، وكذلك أرحم الراحمين، خير الغافرين، عالم الغيب والشهادة ونحو هذا، كل ذلك أدرجوه ضمن الأسماء الحسنى. هذا ملاحظ جدا، ولذلك بعضهم يخرج الأسماء المقرونة كالقابض الباسط، الهادي الفاتن، المعز المذل، يخرجها من جملة الأسماء الحسنى، وبعضهم يخرج الأسماء المركبة تركيبا إضافيا، مثل عالم الغيب والشهادة، أرحم الراحمين، ذو الجلال والإكرام، وهكذا قابل التو شديد، قابل التو ذي الطول، واضح، يخرج هذا من جملة الأسماء الحسنى، وهذا غلط غلط. ولذلك كثير من جمع من المعاصرين، من أشهر الجمع جمع ابن عثيمين وجمع عبد المحسن العباد وابنه عبد الرزاق، وأيضا ما جمعه عبد الرحمن السعدي شيخ ابن عثيمين، وكذلك جمع نعم هؤلاء، وكذلك من المتأخرين ممن جمع خطابي بن حجر، من قبلهم ابن منده الخطابي بن حجر السيوطي القرطبي، هؤلاء يعني فيهم جهمية شاعرة. ومقصود أن هؤلاء في جمعهم، وسنأتي إلى الشاعر مخالفين للسنة في الأسماء الحسنى، أن في جمعهم بعض خاصة المعاصرين لا يدخلون الأسماء المقرونة ولا يدخلون الأسماء المركبة تركيبا إضافيا، بل التركيب إضافي لا يعدونه من الأسماء الحسنى. وأشد هؤلاء غلوا وتنطعا ومخالفة لطريقة السلف هو ما جمعه ذلك الرضواني في جمعه، وكتابه يعني صراحة هزيل علميا في كمادة أثرية، لما تزينه بمعيار الآثار وعيار السنة هو كتاب هزيل جدا، يعني لا يستحق كل هذه الطنطنة التي حوله. لماذا؟ لأنه مخالف السلف الشروط الضابط، يعني هو يقول لا يقبل الحديث الحسن. طيب ما الحسن عندك؟ أنت أصلا لا عناية لك بالحديث، وتعتمد كل اعتمادك على التصحيح والتضعيف الألباني. يعني سمحني، يعني تعرف الألباني في جانب علم التحسين والتضعيف أو التحسين التصحيح والتضعيف والتعليل أنه له يعني شذوذات مخالفات. ثم لما تقول من حيث العموم لا أقبل الحديث الحسن، من أنت؟ أو لا أقبل آثار الصحابة وهي وردت فيها أسماء حسنى، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود بن عمر في دعاء الصفا والمروة: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا إسناده لا بأس به، يعني في الحيز الجيد يعني قوي، يعني فكيف يقال مثل الأعز الأكرم لا يقبل في أسماء الله؟ المهم وتنطعاته كثيرة. يعني المهم الشاهد هؤلاء مخالفون للجمع الأول، ولذلك الجمع الأول قائم على أن أسماء الله التي تدخل فيما نعلمه، يعني مما تحت أيدينا، نقصد نعلمه يعني مما هو موجود مسطر في المراجع، في المرجعية أخذ الأسماء من الكتاب والسنة والأثر، هي أكثر من 99 كما قلت. فالبحث كله أيها أفضلها. أكثر السلف يقولون في كتاب الله، يعني لما يأتي السلف يجمعون، وهذا الملاحظ جداً في جمع السلف للأسماء الحسنى 99، أنهم يقولون كلها في كتاب الله، كلها في كتاب الله. حينئذ، وهذا ملحظ مهم جدا، أن الأسماء الحسنى من حيث التلقي، ركزينا من حيث التلقي نأخذها من الكتاب والسنة والآثار. أما الأسماء التي داخلة في 99 وهي أرجى ما تكون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الأرجى أنها في القرآن. وهذا يؤخذ من صانع السلف، أنهم إذا جمعوا قالوا في كتاب الله. ولذلك من يأتي يجمع الأسماء الحسنى 99 التي هي أرجى هذه الأسماء التي تكون لله تبارك وتعالى، فإن مرجعه إلى كتاب الله تبارك وتعالى. هذا مهم جدا. ذكرنا أيضا من ضوابط الأسماء أو من التنبيهات التي تؤخذ من الأسماء ما كان منادا في حال الدعاء، يعني ما ورد في الكتاب والسنة والآثار منادا به، منادا في حال الدعاء، أن يقع الاسم منادى، يعني ينادى بياء النداء في مقام الدعاء، هذا يدل على الاسمية أيضا. ولذلك من علامات الاسمية حتى في النحو أن يكون النداء وضع، اللي هو نوع من أنواع الإسناد، تدخل في أنواع الإسناد. نعم، فمن علامات الاسمية النداء. فما كان منادا هذا علامة اسمية يعني من أسماء الله الحسنى. والسلف في مقام الدعاء كما بينت أنهم ينادون الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى، يعني يدعونه بأسماء الحسنى كما أخبر سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويثنون عليه بأفعاله، يعني يخبرون عنه بأفعاله يعني بالأسماء الحسنة كما ذكرنا في ثناء عبد الله بن مسعود في دعاء ظهر اللاجئين الحارس الذي لا يغلب، هكذا من باب الثناء على الله تبارك وتعالى، واضح؟ فيدخل في هذا المعنى. كذلك من التنبيهات أنهم أيضا يدخلون الأسماء المركبة في 99، يعني ذو الجلال والإكرام، وهذه أرحم الراحمين، خير الغافرين، عالم الغيب والشهادة، هذه ذي الطول، غافر الذنب، قابل التوب، هذه كلها تدخل في 99. قد جعل الإمام أحمد رحمه الله كما رواه اللكائي في كتاب الكرامات أن من الدعاء الصالح، نعم من الدعاء الصالح الذي ينجي، قال قل يا دليل الحائرين دلني، دليل الحائرين، لذلك يسمى الله تبارك وتعالى اسمه هذا الاسم التركيب دليل الحائرين، لأن الله تعالى يدلهم، هذا قريب من اسم الله الرشيد، يرشدهم ويدلهم سبحانه وتعالى. التنبيه الآخر في ما بقي معنا في التنبيهات في الأسماء الحسنى، وهو المخالفة في الأسماء الحسنى وهي الإلحاد. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في قراءة الأعمش ومن القراءة 14 يعني زائد على 10 قرأ يلحدون من الميل. يعني طبعا الإلحاد في أسماء الله الحسنى إما أن يكون في لفظها وإما أن يكون في معناها، الملحد في أسماء الله الحسنى بحسب تفسير الآية إما أن يلحد في اللفظ وإما أن يلحد في المعنى. أما الإلحاد في اللفظ فمنه شرك أكبر أو كفر أكبر ومنه كفر أصغر. الإلحاد في اللفظ الذي هو كفر أكبر منه أن يسمى المخلوق بأسماء الله الممنوعة، كان يقال لمخلوق الرحمن أو يقال له الصمد أو يقال له الله أو يقال له الأحد في صيغة الإثبات أو يقال له سبحان الله، فهذه من الأسماء الممنوعة والصفات الممنوعة التي لا تنبغي إلا لله تعالى، ليست من المشتركة. كذلك يدخل في الإلحاد في اللفظ تغييرها وتبديلها بما يذهب معناها ويبطله، تغيير اللفظ، وهو صنيع المشركين حيث اشتقوا اللات من الله ومنات من المنان والعزة من العزيز، فهنا جمعوا مع تسميتهم لأصنامهم بهذه الأسماء بدلوها، وهذا من جملة إلحاده أنهم بدلوا ألفاظها. فكذلك كل مبدل لله بما يذهب معناه يبطله، يعني الاسم الذي هو من الأسماء الحسنى يدل على معنى كمال في حق الرب سبحانه وتعالى، فيأتي لهذا اللفظ، لهذا الاسم الذي اختص بالله تبارك وتعالى، فيبدل معناه، يغير لفظه فيذهب كماله. طبعا الاسم الذي يكون لله تعالى قلنا إما أن يكون اسما مختصا مثل الرحمن مثل الله، فهذا تبديل لفظه كفر ولو لم يعبد، بمجرد أن يأتي لمن اسمه عبد الرحمن أو يأتي لاسم الله الرحمن، واضح، بسم الله الرحمن، ويقول مثلا موني أو يقول له العياذ بالله ماني أو هكذا، واضح، فبمجرد أنه يغير اللفظ، لأن الرحمن اسم دال على الرحمة العامة، فإذا قال ماني أو موني أو نحو هذا فقد غير اللفظ أبدله، يعني الاسم مختص له كرامة وله هيبة وله إجلال وتعظيم سواء للفظ أو معنى، له حرمة، فحينئذ لما يأتي ويغير لفظه بما يسمى بالدلع، مثلا واحد اسمه عبد الرحمن يقول له موني هنا صار تبديلا، صار ماذا؟ صار تبديلا وصار تحريفا وصار إلحادا، وهذا موجود اليوم، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله السلام والعافية، وهو من الكفر بأسماء الله تبارك وتعالى وانتهاك حرمة اللفظ، حرمة الاسم، لأن الاسم لابد أن يعظم وأن يجل، لأن الله عظمه وأجله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأسماء المختصة، أو يأتي الأسماء المشتركة التي تطلق على الله وعلى المخلوق مثل السميع والبصير. طبعا الاسم الذي يكون مشتركا متى يختص بالله؟ يختص بالله في أحوال، منها أن يضاف إلى الله، منها أن يضاف إلى الله، أن يسمى الله به، فهنا صار مختصا. فما كان مثلا في تذييل الآيات والله غفور رحيم، الله سميع بصير، إن الله هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا عزيزا حكيما، هذه أسماء مشتركة. ما كان مختصا بالله تبارك وتعالى، أي الله موصوفا به مسمى به، فإنه مختص بالله، فمن جاء فبدل لفظه كفر، فهمت كيف؟ فالاسم يختص بالوصف بقيد الإضافة، وكذلك يختص الاسم أيضا بالتعبيد، أي ما عبد لله تبارك وتعالى، يعني ما عبد لأسمائه من الأسماء المشتركة. مثلا واحد اسمه عبد الكريم، عبد الرؤوف، عبد الغني، عبد السميع، عبد البصير، هذه كلها أسماء بقطع النظر عن الإضافة هي مشتركة، لكن لما عبدناها أو عبد لها واضح صارت أسماء، ها صارت أسماء مختصة بالله تبارك وتعالى. عبد السميع، السميع هو الله، عبد القادر، القادر هو الله، عبد الغني، الغني هو الله، عبد السميع، السميع هو الله، عبد البصير، البصير هو الله سبحانه وتعالى. فهنا صار مقيدا بالتعبيد. ما كان مقيد بالتعبيد، يعني شخص اسمه عبد البصير، فهنا عندي أمر، الأمر الأول عندي مخلوق عبد لله، فالمخلوق عبد وهذا مسمى، أما البصير فهو مسمى الله سبحانه وتعالى، فالاسم للمسمى، ولذلك لما يقول عبد فلان فالإضافة هنا للتشريف، واضح؟ عبد فلان. طبعا قد يكون العبد هذا مارقا، يعني يتسمى مثلا عبد السميع وهو يكفر بالسميع، عبد البصير وهو يكفر بالبصير، لكن العبد المخلوق هو الذي قد يخالف اسمه مسمى، قد نسميه صالح وهو من طالح، قد نسميه فالح وهو غير فالح، قد نسميه كذا، فيسمى باسم له معنى حسن لكنه لم يوافق مسمى هذا المخلوق. أما أسماء الله للمسمى فكلها دالة على أوصافه سبحانه وكمالاته، فبالتالي هنا اختص بالتعبيد وصار الاسم له حرمة. فلذلك إذا قال عبد الله أو عبد الرحمن، هذا طبعا اسم مختص بالتعبيد أو من غير تعبيد، أما عبد السميع هذا اختص بالتعبيد. فإذا جاء الاسم لمن اسمه مثلا، لمن اسمه عبد السميع، فقال له ميعو كما يقول بعض الناس، أو ميعة، أو قال لعبد البصير لا أدري، أو قال مثلا عبد الرؤوف فوفي أو روفا، أو عبد الكريم يقول له كريمو أو كريمي أو هكذا، مثلا كريمي أو نوع منها، مما يزيل المعنى، واضح؟ مما يزيل المعنى، فهنا يصير تحريف للإسم، الاسم له حرمة كما ذكرنا، ولا يجوز تبديل لفظه، هو الكريم هكذا، هذا اسم مشترك، فإذا قلت عبد الكريم اختص بالله، فصار من جملة أسماء الله الحسنى، يعني صارت له حرمة الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فلا يحرف لفظه، واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا، تحريف اللفظ يكون بتغيير اللفظ بما يزيل المعنى، يبطل المعنى الموجود فيه، فهذا الاشتقاق اشتقاق شركي كفري. لكن من جملة الاشتقاق، وركز جيدا، أن الاسم أسماء الله الحسنى نشتق منها صفات لله سبحانه، فنشتق سواء كان الاسم مشتركا أو مختصا، فنشتق من الكريم صفة الكرم، من الجواد صفة الجود، من العظيم صفة العظمة وهكذا. ونشتق من الأسماء الحسنى، نشتق من آثارها اسماء للمخلوق، من آثارها، لأن الأسماء الحسنى لها آثار، الله يحب آثار أسمائه في خلقه. وهذه نقطة انتبهوا لها جيدا. فالله من أسمائه الصبور ويحب الصابرين، ومن أسمائه الوتر ويحب الوتر، ومن أسمائه العفو ويحب العفو، ومن أسمائه أهل التقوى والمغفرة ويحب المتقين ويحب العافين، ومن أسمائه المحسن ويحب المحسنين، ومن أسمائه الرحمن ويحب الرحماء، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يحب آثار أسمائه في خلقه، آثارها، لأن الأسماء لها آثار على المخلوق، واضح. ولذلك من فقه الأئمة في باب الآثار الأسماء حديث مثل الذي مضى معنا: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يريده أهل السنة وكتب المصنفات دواوين الإسلام، كتب السنة تورد هذا الحديث في كتب الأدب. فنجد مثلا البخاري يريده في كتاب الأدب باب الصبر على الأذى، ويورد هذا الحديث، ويورد رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر النذى وصبر. يعني الآن الله تبارك وتعالى يصبر على الأذى الذي يسمعه أو الذي يقوله الكفار والفجار، الله تبارك وتعالى يسمع هذا الأذى ويصبر سبحانه. وبينا معنى اسم الله الصبور جل وعز، وقريب من اسم الله الحليم شرحت لكم من قبل. المهم، فالصبر من أفعاله والحلم من صفة ذاته. المهم الشاهد أن الله تبارك وتعالى يصبر ويحب من عبده الصبر، يحب من عبده آثار اسمه الصبور، أنه إذا سمع الأذى يكظم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إلى غير ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله، إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى يحب آثار أسمائه في خلقه. هذه الآثار للإسم، ممكن نأتي للإسم، فأشتق من آثار الإسم إسما للمخلوق. هذه النقطة التي عسرت على بعض الناس لضيق عطنه في باب الأسماء الحسنى، ولا يفهم. يعني ممكن تأتي الأسماء الله الحسنى وتشتق آثار من آثارها إسما للمخلوق، من آثارها، لأن هي لها آثار على المخلوق. قلنا الله صبور يحب الصابرين، فتأتي الواحد اسمه عبد الصبور وتقول له صابر، واضح. عبد الصبور تقول له صابر، فهو صابر، واضح. فهنا لم تغير الاسم، بل أنت اشتقيت من آثار اسم الله صبور عليه. ويدل على هذا بيت حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، لأن المحمود هو الله سبحانه. فمن آثاره أنه يحب الحمادين، وإن كان ورد في أثر لكن ضعيف، يحب الحمادين، واضح، يحب من عباد الحمادين له جل وعز تبارك وتعالى. فتشتق من الاسم أو من آثار الاسم اسم للمخلوق. الله تعالى من أسماء الوهاب، فتشتق من آثاره موهوب، لأن الله تبارك وتعالى وهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء. وذلك في الدعاء الذي يبرك به لمن رزقه الله مولودا تقول له: بارك الله لك في الموهوب لك، موهوب. فهذا من آثار اسم الله الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهكذا. فهذا باب جليل جدا فقه إخواني وضبطه. هنا تظهر كمالات الأسماء، أو تظهر كمالات آثار الأسماء، يعني من وجوه ظهور الكمالات، أن الله تعالى من أثاره أنه خالق، فمن أثاره مخلوق، قادر من أمثاله مقدور، أنه ثم مقدور عليه، قهار من آثاره مقهور، مقهور هو المخلوق يعني، وهكذا. فهذا ليس من، لأنك أنت لم تغير الاسم، وإنما بالعكس أنت أتيت إلى آثار هذا الاسم وبينت كمالاتها في المخلوقات، وبينت كمالاتها في المخلوقات. نعم. النقطة الأخرى وما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله الحسنى هذا الشرك أكبر في لفظها. الشرك الأصغر في لفظها وهو تصغيرها، فإن أسماء الله تكبر ولا تصغر، فلا يجوز أن تصغر. طبعا التصغير يسميه بعض المتقدمين من أهل النحو تحقير، لا يقصدون اللفظ يعني أنه تحقير من الاحتقار أو الازدراء، وإنما يعنون بالتحقير الوزن فقط. لذلك التصغير يحتمل التحقير بمعنى الازدراء، يعني لا يعني كما قال بعض السلف من ريسي قال ما يقول هذه الدويبة، صفية بن عينة يسميه الدويبة تصغير دابة تحقيرا له. وقد يكون التصغير للتحبيب، يا أبا نغير، يا أبا عمير، ها ما فعل نغير، عمير يعني تصغير، فهذا يكون للتحبيب يعني. فقد يكون التصغير تحقيرا، وقد يكون تحبيبا، وقد يكون تعظيما، لذلك هو محتمل. فلما كان محتمل لا يجوز في أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى من كل وجه ومدح من كل وجه، فلا يحتمل في هذا. ولذلك جاء نهي السلف أن يقال مصيحف كما جاء سعيد بن المسيب رحمه الله، فلا يقال مصيحف ولا يقال مسيجد حتى في شعائر الله التي عظمها من الأمكنة والأزمنة، فلا يجوز تصغيرها، لا يجوز تصغيرها، وإنما نعظم لفظا ومعنى ما عظم الله تبارك وتعالى ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الإلحاد في أسماء الله الحسنى من جهة المعنى، من جهة معناها، فهو إما أن يكون بتعطيلها، وإما أن يكون بتمثيلها، إما أن يكون أن يشبه أو يمثل ما دلت عليه أسماء الله الحسنى فيمثلها في المخلوقات، يكيفها في المخلوقات، فهذا كفر التمثيل. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فليس مثله شيء في سمعه، وإن اشترك في أصل السمع بمعنى يسمع بسمع، لكن كمال السمع لله وحده، ليس كمثله شيء في سمعه، وليس كمثله شيء في بصره. وأهل السنة والجماعة كما يقول الدارمي رحمه الله إذا قالوا ليس كمثله شيء إنما يعنون أنه أحسن الأشياء. فالتمثيل في الأسماء كما قال إسحاق رحمه الله أن يقول سمع كسمع، هذا ممثل. أما من يثبت لله سمعا يليق به فهذا ليس ممثلا، بل هذا مثبت مؤمن، واضح. فلذلك التمثيل في الأسماء أنه يعطي دلائل ومعاني وما دلت عليه الأسماء الحسنى يعطيها للمخلوقات، وهذا ترى موجود خاصة في غلاة المتصوفة من القبورية، فإنهم يصفون شيوخهم وأنجادهم وأقطابهم بدلائل ومعاني الأسماء الحسنى، وهذا كثير في قصائدهم ومدائحهم التي يمدحون بها شيوخهم. فيأتي أحدهم ويقول أن فلان الشيخ فلان الصمدي أو الصمد الصمداني، طبعا بعضهم يقول هذا نسبة للرب، بعضهم يقول هو بذاته صمد والعياذ بالله، أو يقول فلان مثلا يعطي معنى السيد، معنى السيد من أسماء المشتركة، لكن يعطي معنى السيد معنى السيادة العامة والتدبير، ويطاع فيأمر فيطاع في كل شيء ونحو ذلك، واضح. أو يقول لك هو علمه في لا يخفى عليه شيء اسم الله العليم، أو يقول لك لا يعجزه شيء اسم الله القدير، أو يقول لك مثلا يجيب دعاء من دعاه اسم الله المجيب، أو يقول لك لا يسمع كل من ناداه اسم الله السميع، أو يقول لك يرى كل من أتاه ولا يخفى كذا، فكل هذا شرك في الأسماء الحسنى، يعني يصف بها أولياء عاجزين، ممكن يكون ليسوا أولياء ممكن أعداء، لكن هو يسميهم أولياء ونحن نسميهم أولياء باعتبار أنه يحبهم، كما سمى الله تعالى الآلهة والطواغيت التي عبدت أولياء من باب أنهم يحبونهم ويوالونهم وينصرونهم ويغضبون لهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه سيد فلان عبد القادر أو التيجاني أو الجيلاني أو البدوي أو الدسوقي، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كما قال الله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده قال مجيد التوحيد لا إله إلا الله، لقلت يعبد الله ويستغاث بالله وحده وينادى الله وحده ويهتف باسمه وحده ويغضب هؤلاء، قل أنت تطعن في الصالحين وأنت كذا وكذا وكذا، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك من جملة ما ابتلي به هؤلاء لما عبدوا الأوثان وعبدوا المقبورين وعبدوا الأموات والرفات أنهم أعطوهم الأسماء الحسنى معانيها، معانيها يعني تجدهم يغنون الأسماء الحسنى ويرقضون كذا وينشدون ويمدح، لكنه في حقيقة الوقت يؤمنون بمعانيها التي يجدونها في يجدونها في أسيادهم كما يزعمون، صلى الله السلام والعافية. ومن شبه الله بخلقه كفر كما قال النعيم بن حماد رحمه الله تعالى. ولذلك هذا يدلك ويفسر لك أفعالهم حينما تجدهم ينادون مشايخهم في أي مكان، أن طرق صوفية تجد المقبور ميت مثلا قبره في مثلا هذا البدوي قبره في طنطا في مصر، فيناديه كل من يتعلق فيه سواء كان داخل مصر أو خارجها ويقول لك اسمعني ويجيبني أعوذ بالله، حتى يقول بعضهم شيخ فلان إذا دعوته في البحر أجابك وإذا دعوته في البر أجابك وإذا دعوته في كذا أعوذ بالله، يعني أعطوهم سمعا مطلق. إحنا كنا نقرأ في السمع قول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني الله تبارك وتعالى هو وحده وحده لا شريك له الذي يسمع كل الأصوات ما جهر بها وما أخفيها، ولا تختلط عنده الأصوات ولا تختلط عنده الحاجات سبحانه، وإن اختلفت اللغات فهو يسمعها كلها كما سبحانه وتعالى كالرجل الواحد أو كالنفس الواحدة، سمع مطلق يسمع بسمع سبحانه هذا لله وحده، أما المخلوق لابد أن يحجبه سمع دون سمع، وأن يختلط عنده صوت دون صوت، وأن تختلط عنده حاجة دون حاجة، وأن يختلط عنده لسان دون لسان لابد. لكن هؤلاء تجد العجمي ينادي والعربي ينادي والبلدي الصنم ينادي والبعيد عن الصنم ينادي والذي في البحر ينادي والذي في البر ينادي وكلهم ينادونه، إذن هذا سمع مطلق وهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. بل المشركون الأوائل المتقدمين كانوا إذا هاجت الأمواج ورأوا الهلاك ورأوا الضر في البحر ألقوا أصنامهم كما قال عكرمة، ألقوا في البحر وجعلوا يقولون يا ربي يا ربي، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل يعني غاب عن أذهانكم خلص نسيتموه وتنسون ما تشركون، سبحان الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني تتركون الذين تشركون به من الأصنام. هؤلاء الأوائل كانوا يتركون أصنامهم. الحديث الذي رواه الترمذي في جميعه في قصة إسلام عكرمة رضي الله عنه أنه قال لهم الرجل لما هاجت الأمواج لن ينجيكم إلا الإخلاص، فقال إذا كان في البحر لا ينجيني إلا الإخلاص ولا ينجيني في البر إلا هو، سبحان الله. فالمشركون كانوا يعلمون أنه إذا أحاط بهم الضر وجاءت ومستهم اللأواء ونزل بهم البلاء وأصابهم القحط علموا أنهم لا ينجيهم إلا الله، ولا يرفع الضر إلا الله، ولا يكشف البلوى إلا الله، وهم مشركون. لكن في هذه اللحظة يصدقون فيؤمنون، في هذه اللحظة يخلصون الدعاء، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، سبحان الله، مخلصين له الدين. أما هؤلاء بل العكس، على العكس، إذا جاء البلاء ونزلت اللأواء وقام على حدهم الفاقة والحاجة في شدة الضر يزداد هتافه ويعظم نداؤه وجؤاره لمولاه ووليه، يا سيدي فلان، يا كذا يا كذا يا كذا. استغرب بعض الناس لما ظنوا أن هذا الكلام من افتريات محمد بن عبد الوهاب، أن محمد الوهاب هو يفتري على هؤلاء، قالوا لا، كيف يقول محمد بن عبد الوهاب؟ وهذا كلام حق، أن شرك المتأخرين أشد وأغلب من شرك المتقدمين. حتى خرج نائب مفتي الشيشان قبوري، تعرفون يعني الشيشان قبوريين يعني دعاة شرك، فنائب المفتي اسمه آدم مشريكوف كما سماه بعضهم خرج في الكورونا يعني مؤخرا فقط، موجود على اليوتيوب وهو يقول في خطبة الجمعة يا رسول الله أغيثنا في الكورونا، يا رجال الله أعينونا، هكذا يقول، يرفع يديه، يرافع يديه هكذا وهو فوق المنبر والناس جلوسه ويدعو. فقال الناس إيش هذا يعني في كورونا وبلاء ولأواء والعالم كله فزع وكمامات كمامات، ولا قولت بعض الناس حالتهم حالة، وأنت يعني فوق المنبر يا مشركوه تقول يا رسول الله ويا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لا يحب هذا صلى الله عليه وسلم، بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعث من قبره صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي ورأى هذا الذي يفعل هؤلاء وامثالهم لقاتلهم أشد ما قاتل عليه قريش، لأن هذا هو شرك المرائي، هو أشد منه، لأننا قلنا في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون الدعاء، لكن هؤلاء نسأل الله العافية. يقول الله تعالى للمشركين الأوائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إليه المشرك الأول إذا مسه الضر يجأر إلى الله يلجأ إلى الله، هذا مسه ضر يا رسول الله يا رجال الله أعيننا، فوق المنبر الناس ملايين يشاهدون، هذا الذي يفعل هذا هو إنما نموذج عملي تطبيقي لدين القبورية اليوم، هم لا يخفون هذا. بعدين يأتي بعض الناس ممن يعني تغريهم الشهرة ويحبون الطنطرة والجمع الناس على طريقة الإخوان، اجمع الناس فقط، كتل كتل، لا تتكلم في التوحيد، لأننا إذا تكلمنا في التوحيد لا يجتمع عندنا أحد، التوحيد يفرق الناس، لا نريد تفريق الناس، طريقة الإخوان، فيجمعون الناس كلهم. يأتيك بعض الناس هؤلاء ممن يزعم الرد على الملاحدة والرد على العلمانيين والرد، يقول لك فلان فلاني أخي في الله ورجل قبوري داعية شرك، يعبد نفيسة ويعبد الحسين وكذا، ولكن له ردود يعني على علاتها وعواهنها وعوراتها وعلاتها يرد بها على العلمانيين، ويختارون، ليس كل العلمانيين اليوم حتى الذين يردون لا يردون على كل علماني على نفس الوسط، لا، في علمانيين إن كانوا منتسبين للإخوان، لأن الإخوان فيهم علمانية ليبراليين كثير، وقرأ كتاب عصام البشير العلمانية من الداخل، كتاب مهم جدا حتى تعرف أنه ما يسمى بالحركات الإسلامية علمانية، وهذا رجل عاش معه العلمانية من الداخل، كتاب تاريخي يقرأه واسم وسترى، كثير من الناس ما يفهم هذا المامر فيرد على علمانيين معينين، لابد يكون علماني يعيش في الخارج أما العلمانيين اللي هم من حزبهم وربعهم هؤلاء ما يردون عليه، لا، شيوخ وخدموا الدعوة مشايخنا وكذا وكذا، وهم يقولون كلام علماني قال الله قال الرسول يستدلون عليه، هذاك العلماني إذا سألته الصرف هذا إذا سألته ما يقول قال الله ولا قال رسول الله، إنما من كيسه ويحجك إلى الفيلسوف فلان وجون جاك روسو ونيتشا ومادريمين ودريفوين، أما هذا يقول لك لا وقال الله تعالى وكذا وفي العلماني، فالله المستعان عليه تكلم، يأتيك هؤلاء ويجعلون هؤلاء الذي يرد على العلماني يختاروا، ها يقول لك هذا معنا، هو رجل قبوري داعية شرك. فاليوم نحن مسألة التوحيد وقضايا العقائد لماذا ميعت في نفوس الخلق إلا من رحم الله، ميعت لأن الناس لا تبني حياتها إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وقليل منهم، لا يؤسسون حياتهم على أن الدين هو المحور والمركز، ما يؤسس الناس اليوم عليه هو أن الدين شيء فرعي في حياة الناس كمالي، وممكن ما يحصل في بعض النفوس الفارغة لا يحصل أن يكون كمالا، بل بعض النفوس تستوحش من الدين والعياذ بالله، لذلك ماءت عندهم قضية التوحيد. ومن هناك أقوام أصحاب مشروع يريدون الوصول للسلطة ويريدون كذا، فبالتالي قضايا التوحيد ما توصل، يريدون جماهير ويريدون امتلاء الصناديق، خروج مظاهرات وثورات ومصادمة للحكومات وهكذا، فبالتالي قضية التوحيد لا تخدمه، لا تخدم المشروع الحركي، فيرون فيه طول الطريق أنا أجلس للناس ودرس التوحيد وكذا، والله طريق شاق وطويل، ونحن نريد تسريع القضية. وفي نفس الوقت أننا لو تكلمنا في قضايا عقيدة لن يأتينا فلان ولا تأتينا جماعة فلان، والعامة ستنفر، العامة لهم يقرون بأنه كثير من العوام صار فيه جهل بالتوحيد بحقيقته، جهل بالدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هذا لا يخفى على أحد مهما كان موقفه في قضايا معينة، الديار أو غير الديار، لا يخفى عليك. الذي يدرس التوحيد دراسة صحيحة على كتاب سنن الأثر يعلم هذا جيدا، أنه صارت قضايا العقيدة غير مكترث لها ولا يهتمون بها أبدا، ولا تراها في كتاباته. حتى ما التيار القطبي اللي يزعم الدعوة للتوحيد الحاكمية وتوحيد الحاكمية، طبعا كلمة الحاكمية هذه مفهومها عندهم هو مفهوم الخوارج، خليط بين مفهوم الخوارج للحاكمية وبين مفهوم الفلاسفة أيضا للحاكمية. وهذا موضوع قد تتعجب منه، لكن أنا أقول لك هذا موضوع حقيقي ليس افتراضي، لأن أقنوم المدرسة، المدرسة هذه وصية قطب، سيد قطب بعيدا، مش بعيدا من باب أنه لا يهمنا، لا، هذا عظيم وهذا أساسي في تقييم هؤلاء، أنه رجل ما من باب من الأبواب إلا وقد يعني نقضه، تحريف للصفات، قول يحدث الوجود، حاول بعضهم ينجيه منها، كلامه الصريح فيها، وصف آيات الله بإيقاعات الموسيقى في التصوير الفني، والناس لما درس لما قرأت التصوير الفني يروح يقرأ التصوير، يشوف التصوير الفني. في بعض الناس يقول لك سيد قطب إمام الموحدين، والله موجود بعض الناس يقول لك سيد قطب خير من فهم التوحيد في زمان. يا رجل، أي توحيد تقصده؟ حتى الحاكمية التي يزعمها، ما الحاكمية التي يزعمها هي خالطة بين فكرة خارجية كما قلت لك، سأبين لك ما معنى هذا، وبين فكرة فلسفية وهي لب الموضوع وأخطر ما في القضية. أنه حاكمية سيد قطب هي حاكمية الفلاسفة التي يفهمها هو، ليست حاكمية الفلاسفة بكل تيارات الفلسفة، لكن في تيار في الفلسفة لمن يعرف تاريخ الفلسفة ومدارسها، في مدرسة في الفلسفة تسمى المدرسة النفعية، المدرسة النفعية. سيد قطب يفسر الحاكمية تفسير المدرسة النفعية الفلسفية، وهذا ليس غريبا، واضح في كتاباته في العدالة الاجتماعية، الإسلام والاشتراكية، ولذلك ليش هو مال للاشتراكية، حارب الرأسمالية، وفسر الإسلام تفسيرا اشتراكيا عياذا بالله. لماذا؟ انطلاقا من هذه النظرية الفاسدة. فالمقصود أن هؤلاء حقيقة إخواني ما يزعمونه من توحيد كله لا عيار له ولا وزن له، كذب، هم لا يعرفون أصلا حتى توحيد الحاكمية الذي يزعمونه كما قلت لك مشوب. فسيد قطب ضلالات المعروفة إلى باب الصحابة، وطعنوا في عثمان رضي الله عنه، وطعنوا في عمرو بن العاص، وطعنوا في معاوية، يعني سبوا الأنبياء إلا قبل ذلك، موسى عليه السلام وغير ذلك، زيادة على أنه ما يتبجح بهؤلاء أن سيد قطب كان يعني فاهم لقضية الحاكمية. أقول لمن تقول هذا الكلام، أنت لا تعرف شيئا عن هذا الرجل، إما أنك لا تعرف شيء عما يقرره، وهذا أستبعده لأن كثير من قرأ العدالة الاجتماعية هذه الكتب التي هي تجمع كما قلت لك بين فكرة الخوارج المارقة الأولى خاصة الأزارقة منهم لفهم الحاكمية، وبين النظرية الفلسفية في الحاكمية. أما الفكرة الخارجية هي تفسير وجعل الحكم هو السلطة، الحكم والسلطة، أني أكون هي الإمامة، يعني الحاكمية بمعنى الإمام، لا بد أن، وهذا الذي يقرأ وهذا الذي بنيت عليه مدرسة الإخوان المشركين، هذا اللي بنيت عليه مدرسة الإخوان، أنهم بنوا مدرستهم على التفسير السياسي للإسلام، أنه لا بد نصل للسلطة. ولذلك عندهم الفرد الذي من الجماعة وخارج الجماعة، إيش الفرق؟ اللي خارج الجماعة لابد أن يأتي ها ويبايع، على ماذا يبايع؟ على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البيعة، البيعة الشرعية هذه معروفة بشروطها، لا، هم عندهم البيعة للجماعة، البيعة للجماعة على منهج الجماعة ليصلوا بذلك السلطة. فعاد عندهم فكرة الخوارج الأزارقة، أنه لا، أن صارت الدولة الإسلامية التي ينشدون والفكرة التي يطلبون في تصورهم طبعا للدولة وكذا، هذا كله يحتاج مراجعة، لأنه أصلا تصورهم والنموذج الغربي لا يعرفون ما معنى حتى الخلافة الراشدة لمنهج النبوة. المهم، صارت عندهم غاية، بينما نحن في الإسلام عندنا وجود دولة إسلامية أو الخلافة هذه وسيلة وليس غاية. وإذا قد تكون خلافة راشدة على منهج النبوة كما كان في الصدر الأول، قد تكون ملكا ورحمة، قد تكون ملك جبري، ملك عاض، واضح؟ وكلها تسير معها وتسمى دولة إسلامية ودار إسلام، ما في مشكلة. لكن عندنا المعيار في هذا أن هذه الخلافة تزيد وتنقص في درجة كمال منشودة خلافة على منهج النبوة، طبعا ليست التي يزعمها الدواعش وهؤلاء الجهلة، هؤلاء أصلا متأثرين بالفكر القطبي وفكر أيضا النموذج الغربي للدولة. لكن نتكلم عن منهاج الأول، ثم قد مرات ما تكون منهاج النبوة خلافة على منهج النبوة، تكون ملك ورحمة، طيب هذا طيب. قد تكون ملك جبري خير من أن لا تكون شيئا. ولكن العلماء في الملك الجبري أجمعوا على مبايعة المتغلب، الإمام المتغلب يسمع له ويطاع في المعروف، وأن من غلب السيف يسمع له ويطاع، تنعقد له البيعة بالإجماع، نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله وصلى الله عليه وغيره. لماذا؟ مع أن ملك جبري، لكن هذا الذي تقوم به المقاصد الشرعية. هؤلاء عندهم وجود الدولة بنموذج معين صار غاية، وهذه يتقاطعون في الحاكمية، هنا إذا تكلموا الحاكمية يقصدوا الإمامة على طريقة الخوارج. فلذلك صارت هنا الحاكمية من الأركان، بل جعلها سيد قطب هي التي من أجل خلق الخلق، وتفسر بها كلمة التوحيد، وأن أبا جهل وأبا لهب وأبي بن خلف وغيره من المشركين إنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحكمه، هكذا فسر. وهم ما رضوا بقطع الحلاقم وصبروا على الحرب الزبون إلا من أجل أن لا يحكمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الغاية. هذا نسف لقضية التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن هذا التقاطع الخارجي عن سيد قطب في الحاكمية. الشق الأخطر والأشد أن سيد قطب يفسر الحاكمية تفسيرا فلسفيا عن نظرة النفعية. النظرية النفعية في الفلسفة ترى أن وجود الإنسان لعمارة الأرض، ما يسمى اليوم بالحضارة، يعني أنت ليش موجود؟ موجود لتعمر الأرض، لذلك تهمش قضايا العبادة فتراها ثانوية. وهذا قال سيد قطب في الظلال لما فسر في قصة سورة هود، والذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، وكذلك في تفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. تكلم سيد قطب على أنه لماذا سمى العبادة شعائر تعبدية صلاة وزكاة، قال هذه تبعية وليست أصلية. وكذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أن العبادة أمر تبعي لأصلي، وأن الأصلي هو عمارة الأرض، نفع الناس كذا، تكلم هكذا سيد قطب، صار العبارة. هذا نموذج للنظرية الفلسفية النفعية التي ترى أن وجود الإنسان ليحقق غاية وعمارة الأرض. هل ولذلك ترى الإخوان دائما يحرصون يقول لك الدين ليس في المسجد، ترى هذه الكلمة على تفسيرهم وفهمهم لقضايا الحاكمية يقصدون بها تهميش الاعتقاد. يعني ما تبقى تقول الله في السماء استوى على العرش له يدان، تأويل تفويض، هذه قضايا تبعية، القضايا الأساسية تنفع الناس. ومن هنا مال سيد قطب إلى فكرة الماركسية، لأنه لما وازن بين الرأسمالية والماركسية وجد في الماركسية أنها تحقق الغاية والعدالة التي تسمى العدالة الاجتماعية، والنفع الإنسان وعمارة الأرض ونحو ذلك، فمال إلى الفكرة الماركسية الاشتراكية. هذا السبب الدعي. فلذلك أي واحد يأتيك يقول لك سيد قطب تكلم في الحاكمية، قل له شوف أنت ما هي الحاكمية عندك؟ أصلا كلمة التوحيد، الحاكمية ليس توحيدا، يعني توحيد مستقل موازي للربوبية والأسماء والصفات وكذا، هو داخل ضمن الربوبية وداخل ضمن الأسماء والصفات وداخل ضمن الألوهية، ليس توحيدا مستقلا. والحكم عبادة كالصلاة والزكاة والحج كسائر العبادات، الحكم بما أنزل الله عبادة من العبادات. لكن غلو هؤلاء كما قلت لك أنهم جعلوا قضية الحكم تفسيرها بالإمامة السلطة، يعني ولذلك تراهم ينشئون الأحزاب وصار الحكومات وحتى يصلون إلى قتال هذه الحكومات بالسيف من أجل يحكم فقط، لجل يحكم ويمسك هو المنصب ويفعل الناس لا يفعل ذلك لا فرق. المهم أحكم أنا. وإذا سبحان الله من التطبيق العملي الذي تتعجب منه أنه مثال يوسف القرضاوي هو راعي هذه الحركة العلمانية التي منتسبة للإسلام. يوسف القرضاوي لما خرج الناس لحسني مبارك خرج يقول اخرجوا وكذا، فاعترض بعض الناس عليه بحديث السمع والطاعة، فقال لا، كيف هذه أحاديث نعارض بها قطعيات الشريعة التي لا تقبل، التي لا تقر وجود الظلم وإقرار الظلم، ولا بد من لا نقبل الظلم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. حتى أنه وصل يوسف القرضاوي مع أنه يعيش تحت سلم الفقر في علم الحديث، وصل ضعف زيادة حديث المرسل اسمع واطع وإن ضرب دارك وأخذ منك. طبعا هذا وجان عمر خطاب معناه وكذا، حتى لو أعلّه الدار قطني كباب رواية بالانقطاع إلا أن مشيت الدراية مقبولة في آثار الصحابة، لا ما يشهد لها. المشهد إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر ونحو ذلك. المقصود والشاهد اعترض عليه طريقة ابن حزم الجويني معتزلة في طريقة الاعتزال الجويني وابن حزم الظاهري وضعفها. طيب لما جاء مرسي، مرسي على هواهم، مرسي على دينهم إخوانيا، فخرج عليه الناس، خرج يوسف القرضاوي تدرون ماذا يقول؟ اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك. طيب ليش أحاديث سمع الطاعة لا تطبق على حسني مبارك على بفهمك أنت وفهم الجماعة وتطبقون على مرسي؟ لماذا؟ لأنه هو يرى في نموذج مرسي تحقيق الغاية الإمامة، أننا نمسك فقط خلاص مسكنا خلاص. وسئل هؤلاء بسؤال صريح فصيح، هل تطبق الشريعة؟ قال أنا ما أنا أطبق الشريعة، الشريعة مطبقينها في الدستور 23 اللي هو دستور السنهوري، دستور العلمانيين معروف. قال لا الشريعة مطبقة. قالت له التي هي قطع يد السارق، قال لا لا هذه ليست من الشريعة، هذه أحكام فقه. عجيب والله، ليست من الشريعة أحكام فقه، كيف أحكام فقه ليست من الشريعة؟ سبحان الله. المهم أشد من ذلك وأنك فتفسر هذا عملية، ثم تنظر في نفس الوقت اهتمام بماذا؟ ببناء الأرض فقط، لا يهتمون قضايا الاعتقاد، لا يهتمون بتأهيل الأمة ولا الشباب الإخواني ولا تدريسهم. حتى لما جاء أحمد عبد الله ياسين وألف كتاب الإيمان المليء بالإرجاء قالوا هذه عقيدة، ونحن حسن أيوب الذي يقول استغاثة بغير الله شرك أصغر، هذه مقررات الإخوان في العقيدة التي يدرسونها. القرضاوي يقول الذبح لغير الله شرك أصغر، عجيب. يعني لا ضبط لمسائل التوحيد، لأن هذه القضايا عنده مهمشة، القضايا الأساسية تجي نتكلم في الحضارة وفي الفن وفي الحب وفي المسرح الإسلامي والرقص الإسلامي والمايو الإسلامي، وجد يقولوا مايو إسلامي وكذا الإسلامي وكذا الإسلامي وكذا، كل شيء زيدوه الإسلامي ويروجونه ويسوقونه للناس. بعدين يجيك شخص يقول سيد قلت تكلم في الحاكمية وفهم الحاكمية. إذن حيث الضغط في هذه القضية يا إخواني أننا لا بد أن نفقه قضايا الاعتقاد ونفهم أن هي مدار الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، أن الله خلقنا للعقيدة لنعتقد فيه قولا وعمل لنعرفه سبحانه. هذه هي مقاصد، هذه أعلى شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مجاهد يقول يعرفون، أنت خلقك الله لتعرفه لتعبده وحده لا شريك له، هذه الغاية. الأمور الأخرى تخدم هذه، والأمور الأخرى توزن بهذه الغاية. لذلك دراسة أسماء الله الحسنى ودراسة صفات الله عز وجل هذه غايات، أنت تدرس الغاية تحقق في الغاية أنت التي من أجلها خلقت. هؤلاء لا يهتمون لها، لا يرونها، يعني يرون شيء هامش يعني. ولذلك أرجع فأقول أن هؤلاء القبوريون وغيرهم ابتلوا بباب الشرك لما عطلوا الأسماء والصفات، لما عطلوا الله عن كماله سبحانه وعن جلاله وما يليق به سبحانه من معاني أسمائه، انبهروا بالمخلوق. لأنك إذا عطلت الأسماء، الأسماء هي التي تحببك في الله عز وجل أو تزيدك حبا فيه وقربا منه، فهو يأتي لباب الحب والقرب كيف يتمتع؟ هو يقول سبحان ربي الأعلى، قف مع كل كلمة، سبحان تنزيه الله على النقص الذي لا يليق به. هو عنده النقص أن تقول في السماء، النقص أن تقول لله يد، النقص أن تقول الله استوى على عرشه، النقص أن تقول لله عينان. انظر كيف ينزه، ينزه الله عما هو كماله. أعوذ بالله، ربي عنده الرب هو القادر على الاختراع في الربوبية فقط، يحصرها بالقدرة. ثم يقول الأعلى، هو عنده العلو، علو قدر فقط ليس ذات. فهذا كيف يستمتع في صلاته؟ كيف يناجي ربه؟ كيف يحب ربه سبحانه وبحمده وهو يعطله عن كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلو؟ كيف يستمتع ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، الحمد لله؟ كيف يستمتع ويقرأ في القرآن وفيه أسماؤه وفيه صفاته وفيه نعوجه، سبحان الملك سبحانه؟ كيف يستمتع هؤلاء المعطلة؟ لا يستمتعون. ولذلك تراهم من من من أكثر الناس بعدا عن هذا الباب، يتكلمون فيه بإغلاق، يعني بطريقة كلامية سمجة بعبارات فلسفية، لكن إذا تكلموا عن أنجادهم وعن أقطابهم وعن شيوخهم انطلقت ألسنتهم بالمديح، انطلقت ألسنتهم بالمدح والثناء، والشيخ فلان الشيخ هكذا يمدح. لماذا؟ لأنهم عطلوا الله عن كماله ومثلوا تلك المعاني، مثلوها في المخلوقات، فمن ذلك انبهروا بها وعبدوها، فانكسرت قلوبهم عند معبوداتهم ومشايخهم، وقست قلوبهم عند صفات ربهم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عياذا بالله جل وعلا. هذا من جملة الإلحاد. طبعا ضلال الطوائف في الأسماء الحسنى على جهة التحديد، عندك الجهمية تنفي الأسماء والصفات وترى الأسماء مخلوقة، يعني الاسم غير المسمى، المسمى شيء والاسم مخلوق عند المبين، فهؤلاء كفر واضح، نسأل الله السلام والعافية. يقول إسحاق رحمه الله تعالى، طبعا نقول عن السلف كثيرة جدا، إسحاق يقول أفضل، يعني لازال الشيطان بهم، إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولسم، وهذا الكفر الواضح أو المحض، لأن لله الأسماء الحسنى. يقول إسحاق فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله والله خالقها فقد كفر، ولله عز وجل 99 اسما. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم فقال لو قلت إن للرب 99 اسما، وهذا الحامل لهم على نفي الأسماء، يقول لو تقول أن للرب 99 اسما لعبدت 99 إله، وهذا على ضلالهم أنهم يجعلون الاسم ماذا؟ إذا قلت أن لله 99 اسم يعني اسم يصير كل اسم وحده مؤله، هذا نفس شبهة المشركين لما قالوا يدعو كذا، فقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأنت تدعو الله عز وجل سبحانه المسمى بهذه الأسماء الحسنى التي هي صفاته. قال حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد الصمد، أعوذ بالله، إنما أعبد المراد به. قال إسحاق فأي كلام أشد فريا وأعظم من هذا أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله، سبحان الله، أعوذ بالله مما قال ومما يقول. يقول الدارمي رحمه الله في النقد سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال، يعني هو يقول كفر بالله أو قال كفر بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله يا رحمن أو يا رحيم أو يا ملك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن ما قال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم في تسبيحه سبح اسم ربك الأعلى، فالمسبح هو الله، السبوح هو الله. قال يسبح الله ولو كان كما يقول جميع يعني مخلوقا مستعارا غير مخلوق غيره، وقال له الأسماء حسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. قال لم يأمر الله أن يسبح يعني. لم يأمر الله أن يسبح. إذن الجهمية تقول أسماء الله مخلوقة غير الله، والمعتزلة تقول ذلك وتزيد وتقول أسماء الله نثبتها لفظا لا معنى، يعني لا معنى لها، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هكذا. سبحان الله، يعني يثبتون اسم الفاعل وينفون المصدر الذي هو أصله، أصل الاسم الفاعل وغيره من صيغ المبالغة، وهذا لا يكون. أما الأشاعرة فإنهم يزعمون إثبات الأسماء الحسنى، وترون يؤلفون في ذلك، كما ألف القرطبي وغيره ممن تأثر بهم، ألفوا بجمع الأسماء الحسنى، بل ترون يتكلمون بالأسماء الحسنى ويضعون ذلك الدروس. هذا راتب النابلسي ليس الجاهل، لا علاقة له بالعلم، لا علاقة له بالعلم الشرعي، لا علاقة له، رجل لا يدري لا الحديث ولا الآثار ولا صحيح ولا ضعيف، رجل يعني كما يقال قصاص، يعني مع أنه ممكن القصاص كلمة قصاص كثير عليه. هذا الشخص ترى يفسر الأسماء الحسنى، لكن تفسير الأشاعرة فيه أنهم يثبتون الأسماء التي يثبتونها يعطلون معانيها اللائقة بالله سبحانه، ولذلك كثير من الأسماء يرجعونها لثلاثة أشياء أشعرية جميلة، يرجعونها للقدرة أو العلم أو الإرادة. يعني هو يزعم الآن مثلا أنه يثبت الأسماء الحسنى، فيقول لك مثلا الرحمن، ها يثبت الرحمن كاسم، إيش معنى؟ يقول لك إرادة الإنعام. شوف التحريف، شوف التحريف. الرحيم إرادة الإنعام، إرادة الإحسان، فهمت؟ فيردون الأسماء الحسنى إما للإرادة وإما للقدرة، يقول لك الرب القادر على الاختراع، حتى الإله عنده هكذا، ثم صرح بذلك القشيري واضح، وهو من رؤوسه أن الإله هو الرب القادر على الاختراع، فإذا كان عندهم إله ربوبية. أو يفسرونها بالعلم، فإذا قلت لهم ما معنى السميع، قالوا العلم بالأصوات. وإذا قلت أنا من قبل كلمة إدراك المسموعات فيها لبس شوي، لأن الإدراك هنا يدخل فيه العلم، هو لبس الأشاعرة، فإذا كان الأفضل ما قال الدارمي أن نقول سميع بسمع، يسمع بسمع، يسمع الأصوات أو يسمع المسموعات أو يسمع بسمع سبحانه وبحمده. فيقول هم يقولون العلم بالأصوات، طبعا البصر يقول لك العلم بالمرئيات، وبعضهم يقول إدراك المسموعات وإدراك المرئيات يقصد العلم بها. طيب إذا قلت العلم بالأصوات، الأعمى يعلم بالأصوات، الـ الـ الـ الـ الـ هذا الأصم يعلم بالأصوات، يعلم بها في قلبه أنه في أصوات لكن لا يسمعها، والأعمى يعلم بالمرئيات أنه في مرئيات لكن لا يعلمها، لا يراها عفوا، كيف؟ ولذلك إذا قيل السميع البصير صار هو العليم، ولك لا يفرقون بينه، والله تعالى يقول سميع عليم، سميع عليم، حيصير عليم عليم سبحان الله. فإذلك هم يرجعون الأسماء كلها إلى هذه المعاني الثلاث، إلى الإرادة والعلم والقدرة، هي الصفات العقلية التي يثبتونها، فإذلك هم مخالفون في الأسماء الحسنى. وإذلك بسم الله الحكيم يقولون الحكيم هو القادر المريد الذي يعلم، ممكن يكون عنده علم وليس حكيم، وممكن يكون عنده إرادة وليس حكيم، وممكن يكون عنده قدرة وليس حكيم، سبحان الله، يعني الموصوف نتكلم. فلذلك هكذا تراهم محرفون ومخالفون في الأسماء الحسنى، ولا يثبتون بعض الأسماء، وإن أثبتوها يحرفون معناها، يحرفون معناها، وممكن هذا يأتي معنا عند ذكر الأسماء الحسنى. واضح يا جماعة؟ هذه التنبيهات التي ذكرت بالنسبة للأسماء الحسنى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهمها وعلمها. قال الحافظ رحمه الله تعالى، كنا قرأنا الإسناد الأول في الباب، أخبرنا أبو الطاهر السلفي مر معنا رحمه الله أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو الطاهر السلفي، السلفي نسبة لسلفة، قيل من قرى أصبهان، وقيل نسبة لجده الشق في الشفا. قال أخبرنا أبو الحسن بن مكي بن منصور بن علان الكرجي ولقبه الرئيس، الكرجي ولقبه الرئيس. والكرجي هذا نسبة إلى الكرج، وهي مدينة ببلاد الجبل بين أصبهان وهمدان، خرج منها كثير من المحدثين. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري، الحيري الشافعي القاضي، نعم الشافعي القاضي، وهو ثقة. والحيري نسبة إلى مدينة قديمة بالعراق عند الكوفة وبها الخرونق، ونسبة إلى محلة مشهورة بنيسابور كذا في اللغة. قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن معقلة الميداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، الإمام الذهلي مولاهم نسبة إلى قبيلة معروفة الذهلي بن ثعلبة رحمه الله، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، مرات يقال محمد بن يحيى مرات يقال محمد بن خالد، ينسب إلى جده الأعلى. أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي مولاهم رحمه الله تعالى النيسابوري الإمام، الإمام الضخم، إمام في السنة وإمام في العلة، ومن أقوى ما برز فيه في باب السنة شهادة أحمد له، قال لما تكلم مع داود بن علي لما تكلم عليه قال حدثني محمد بن يحيى وأصدق عندي منه، وكان أئمة السنة المرجع إليه رحمه الله، وهو إمام في العلل أيضا خاصة في علل الحديث الزهري متخصص، كما قال يعقوب بن شيبة من أراد أن ينظر إلى علم محمد بن الزهري فلينظر تعليله حديث الزهري. ولما قيل ليحيى بن معين أنه يؤلف في ذلك قال كفانا محمد بن يحيى الزهري، يعني في حديث الزهري، وإن كان يقع له بعض الأوهام كما قال أبو حاتم بابه السلامة، يعني مرات يهم في ذلك وهذا لا يضره وهو إمام رحمه الله تعالى. طبعا من المشاكل التي حصلت هل روى عنه البخاري أم لا، بعضهم يقول روى عنه، لأن البخاري مرة يقول حدثنا محمد هكذا يهمله، والمهمل هو من عندك في عند الحديث المهمل وهو أن يذكر اسمه ولا يعني ينسبه، فبعضهم قال المقصود به محمد بن يحيى الذهلي، والظاهر أن البخاري مرات يهمل ويقصد محمد بن سلام البيكندي. نعم. أما مسلم روى عنه، روى له وروى عنه في كتاب الجوائح قال حدثنا غير واحد من أصحابنا، فقالوا يقصد محمد بن يحيى الذهلي. طبعا البخاري قالوا أهمله، الذهبي فسر هذا لما كان بينهما، الله أعلم، بعضهم يقول هو البخاري روى له وبعضهم يقول لم يروى له، لكن من ترجمه يقول روى له ويقصد بمحمد هو محمد بن يحيى الذهلي، فهمتوا؟ وهذه يعني صنعاء، وبعضهم قال لا، قال لا هو يقصد محمد سلم البيكندي في كثير مما رواه، لعل هذا له حظ النظر وهذا له حظ النظر، مسألة للمراجعة. قال أخبرنا يزيد بن هارون وخالد الواسطي، المسألة التي بينهما هي قضية اللفظ، وهذه يعني تكل فيها ومحسومة في ما هي فيها. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أبو خالد الواسطي قال أخبرنا محمد، محمد هنا هو ابن عبد الرحمن ابن المغيرة وهو ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارث بن أبي ذئب القرشي رحمه الله تعالى، الإمام العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يعني ثقة في حديثه صدوق وهو من رجال الصالحين وكان من أهل الورع رحمه الله تعالى، وكان يشبه بسعيد بن المسيب في زمانه لأنه كان قوال بالحق، حتى أحمد فضله في هذه النقطة على مالك الإمام رحمه الله، أنه كان مثل سعيد المسيب في قولة الحق عند السلطان، النبي ذيب كان يتكلم بالحق والأمر والنهي، قال ومالك ساكت، حتى دقل على أبي جعفر المنصور يعني وتكلم له وبكلام حق وقال الظلم فاش ببابك وهو جالس يسمعه، قال الإمام أحمد وأبو جعفر أبو جعفر، يعني في بطشه وما يفعله يعني، ومع ذلك أنكر عليه رحمه الله تعالى، وله موطأ حفظ منه شيء يسير. قال حدثنا أخبرنا محمد عن أبي الزناد، مضى معنا أبو الزناد رضي الله بن ذكوان، عن الأعرج أحمد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، جاء لله 99 وجاء إن لله 99، إن لله اللام هنا لام الاختصاص أي أو استحقاق اسما للمسمى، المسمى هو الله، وهذا الدليل على أن الاسم للمسمى، إن لله 99 اسما المسمى هو الله، فله اسم. ومن هنا جاء دليل قول السلف أننا نقول اسم للمسمى لا نقول الاسم غير المسمى كما قالت الجهمية بمعنى أن الأسماء مخلوقة مباينة، ولا نقول الاسم هو المسمى لأن هذا ينفي عنها المعاني، وأن دلة على معاني متباينة كتباين السميع عن البصير عن العليم. فهذا يوخذ إلى قول الأشعرية الجهمية في قولهم أن السميع والبصير والعليم شيء واحد، وهو عند السلف ليس شيئا واحد، بل السمع يدل أنه يسمع بسمع، والبصير يبصر ببصر ويرى بعينين، والعليم يعلم سبحانه وتعالى، علمه شامل محيط. هذا له معنى وهذا له معنى وهذا معنى، فهمت؟ هكذا يقول اسم للمسمى وليس هو المسمى. وهكذا قال أحمد رحمه الله. إبراهيم الحربي لما سئل عنها قال وجدت من سبقني لم يتكلم فسكت، لكن المحفوظ عن الأئمة أنهم قالوا اسم للمسمى، وهذا دلالته من القرآن لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله وهو المسمى 99 اسما، 100 غير واحد. هذا تأكيد أن 99، وهذا راجع كما ذكرته في المجلس السابق إلى أن هذه أفضلها، لذا قال من أحصاها، أي من أحصى من أسماء الله التي هي أكثر من 99 الذي نعلمه وما نعلمه أكثر، من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء يدخل فيه دخولا أوليا الحفظ، وقد جاء في رواية عند البخاري ومسلم من حفظها، لكن الإحصاء في مفهوم السلف لما يقول أحصينا القرآن كما يقول ابن عباس أحصيت، يقول مجاهد التفسير يقصدون الإحصاء منه الحفظ ويدخل فيه فهم المعنى، ولذلك قال أهل العربية في معنى أحصى قالوا أحصاها علما وفقها وإيمانا كما قال في تهذيب اللغة الأزهري رحمه الله، أحصاها فقها وعلما وإيمانا، يعني يحصي حفظها ويحصي علمها أي معانيها يعلمها، ويؤمن بما دلت عليه من المعاني ويتعبد لله بها سبحانه وتعالى، قال دخل الجنة. على هذا يكون الإحصاء مراتب، المرتبة الأولى الحفظ، المرتبة الثانية العلم، المرتبة الثالثة الإيمان، المرتبة الرابعة التعبد بها. هذه مراتب الإحصاء، أعيدها واكتبوها مهمة جدا، مراتب الإحصاء أربعة: حفظها، ثانية العلم بها، ثالثة الإيمان بها يعني يعلم معناها ويؤمن بالمعنى، مرتبة ثالثة الإيمان، الرابعة التعبد لله عز وجل بها بدعائه سبحانه والتوسل إليه بها. وضع جماعة إن شاء الله. رحمه الله أخبرنا يحيى بن ثابت، أخبرنا أبي وهو ثابت بن بندار، أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنيه عبد الله بن صالح هذا صاحب البخاري قال حدثنا هارون، هكذا أطلقه وهو أهمله، يعني هارون هو هارون ابن موسى الحمال، هارون ابن موسى الحمال، واضح؟ هارون هنا ابن موسى الحمال. قال حدثنا شبابه، وشبابه هنا هو ابن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو، كان يقول بالإرجاء، طبعا ذكر أبو زرعة في كتاب الضعفاء أنه رجع، لكن الحكاية التي ذكر فيها أنه رجع أصلا أبو زرعة أخذها يعني رحمه الله تعالى، والعلم عند الله، والعلم عند الله أنه أخذها من رجل هو موسوم بالكذب، ليس الطعن الآن في أبي زرعة، لا، أبو زرعة حكى القصة، أنه قصة رجوع شبابه حكاها ذلك الذي يحكي العقيدة عند الطبراني بإسناده وهي مكذوبة رؤيا منام، نسيته لعلكم تذكروني به، ورجل كذاب وضع كأنه كان يؤخذ يعني به جن، حتى ذهب له أبو زرعة دائما يحكي في قصتي هذه، فذهب له أبو زرعة وقال له احكي لي حدثني بها، فقال انقلبت وجهه واضطربت بطنه وهكذا أغشي عليه، ثم أفاق وحدث بالحديث، وذكر أنه عرض على شباب بن سوار أن الإيمان قول عمل فقبلها. طبعا أبو زرعة في الضعفاء حكى هذا القصة وحكى قصة أخرى أنه رجع، لو كان رجع بهذا المعنى فإن أبو زرعة يحكي واقعا، حينئذ لا يثبت الرجوع. لماذا؟ لأن شباب ابن سوار كان يقول الإمام قول عمل وبوب على هذا الخلال أنه كان يقول قول عمل، فهمت؟ لكن يقول من قال فقد أمل، شوف الخبث أين، ويقول قول عمل يزيد وينقص، لكن يقول من قال فقد عمل. قال أحمد هذا أخبث قول في الإرجاء، من قال فقد عمل، يعني هو يقول قول عمل تقول مثل أهل السنة، بعدين يقول لك شفت القول هو عمل، رجع للإرجاء. صلى الله سلم عليه. قال حدثنا شباب بن سوار الفزاري مولاه أبو عمرو قال حدثني ورقاء، قال حدثني ورقاء، ورقاء هو ابن عمر، ورقاء هو ابن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي، وورقاء هو الذي يروي تفسير، يروي التفسير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومن خيرة من يروي تفسير عن مجاهد، تفسير مجاهد عن ابن أبي نجيح، من خيرتهم ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا، جاءت واحدة بالمؤنث، لكن النسخ المشهورة الصحيح واحدا بالتذكير، 100 إلا واحدة، 100 الأن بدل إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، يعني لأنه وتر، 99 وتر، ومن أسمائه الوتر سبحانه وتعالى يحب الوتر، وهذا من آثار أسمائه. قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه قراءة الجمهور وقرئ بها وهو من السبع، والوتر، والوتر، من قرأ بالوتر، الوتر هو الوتر، قيل أوتار ليلة القدر أو العشر الأواخر، أما الوتر بالكسر فهو اسم من أسماء الله تعالى، فعلى إذن القسم يكون والوتر أي الله سبحانه. قال سفيان بن عيينة الله وتر، يعني الوتر بمعنى المنفرد الفرد الذي لا ثاني له، هذا الوتر فهو وحده ولا شريك له. قال سفيان الله وتر وهو شفع سبحانه، كيف شفع؟ أنه يشفع غيره، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بهذا المعنى الشفع، هذا المعنى. أما ما جاء بعض السلف أنه كل مخلوقات شفع، ذكر وأنثى، ليل ونهار، سماء وأرض، هكذا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذه الزوجية بمعنى الشفع. أما ربنا وتر فلا ثاني له، قل هو الله أحد، أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظير ولا مثال سبحانه وتعالى، فهمت؟ فهذا معنى الزوجية أو الشفع المنفي. لكن الذي يقصده سفيان بن عيينة هي المعية، أنه يشفع غيره وهو لا يشفع سبحانه، لأنه وتر سبحانه وبحمده لا إله غيره. وذلك من كفر النصارى أنهم جعلوا معه إلهين، جعلوا معه إلهين، الإبن وروح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تثليث، الله الإبن وروح القدس، قلوا بعدين كلهم إله واحد، عياذا بالله، صلى الله السلام والعافية، وذا كفر بالتوحيد. قال 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يعني واحد أحد فرد صمد سبحانه بحمده، فرد يحب الوتر. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني أخبرنا إسماعيلي أخبرنيه هارون ابن يوسف، هارون بن يوسف بن هارون بن زياد القطيعي أبو أحمد، هذا ثبت، وثقه الإسماعيلي ومشيخه. قال حدثني ابن أبي عمر وهو العدني، ابن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإمام أبو عبد الله نزيل مكة، وهو من أثبت الناس على الإطلاق في سفيان بن عيينة، بل هو رئيس أصحابه. ابن أبي عمر هو من أصحاب سفيان بن عيينة لكن ليس رئيس أصحاب، رئيس أصحاب الحميدي عبد الله بن زبير المكي، هو رئيس أصحابه، جزاك الله خير، هو رئيس أصحابه. أما ابن أبي عمر فهو من أثبت الناس، من أثبت الناس في ابن عيينة، وهو أمر أحمد بالكتاب عنه رحمه الله، ففي ابن أبي عيينة قوي رحمه الله، وهو ثبت. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، هنا جاءت بالتأنيث، لكن النسخ كما ذكرنا أكثر جاءت بالتذكير. من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. سبحانه. صحيح متفق عليه، كذا قال، هذا كلام عبد الغني الحافظ يقول صحيح متفق عليه، متفق عليه هذا أعلى درجات الصحة، كلمة متفق عليه من أعلى درجات الصحيح، إذا اتفق البخاري مسلم على شيء فهو من أعلى درجات الصحة، لكن الاتفاق يكون في اسم الصحابي أو فيما قبل الصحابي واسم الصحابي أو في المدار، كله يدخل في المتفق عليه. يقول رواه مسلم عن أبي عمرو الناقد من شيوخ مسلم، عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة، وإن كان بعضهم يعني حاول أن يطعن فيه لكن محله صدق رحمه الله. أما البخاري فقد رواه عن علي بن المديني رحمه الله أبو الحسن عن سفيان وهو ابن عيينة رحمه الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا الاتفاق تفق في سفيان. قال الحافظ رحمه الله أخبرنا يحيى أخبرنا أبي أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب هذا البرقاني أبو بكر، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا أبو يعلى مضى معنا أحمد بن المثنى، قال أخبرنا أبو خيثمة، وهذا أبو خيثمة هو زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى، أبو خيثمة زهير ابن حرب، هذا من يعني طبقة أحمد ويحيى بن معين من أقرانه، يعني في مثل هذه الطبقة أو في مثل هذه المنزلة، زهير بن حرب بن شداد، شداد هذا عرب كان اسم جده نسيته الآن لكن عربوه إلى شداد أبو عثمان من أقران أحمد ويحيى رحمة الله عليه، ولذلك مات بعد يحيى بن معين بأشهر يعني مات بمئة يوم، بمئة يوم ليس أشهر كثير، تقريبا بمئة يوم مات بعد يحيى بن معين، كان كلما بلغه موت شخص من أصحابه كما يذكر ابنه أحمد، أحمد ابن زهير بن حرب اللي هو يقال له ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة صاحب كتاب التاريخ، هذا اسمه ابن أبي خيثمة، فهمتم؟ اسمه أحمد وكان يكنى به، كانت كنيته أبو أحمد، مرة في مجلس أبو معاوية كنية بسبب ذكره ابن أحمد في قصة كنية أبا خيثمة، كنية أبا خيثمة وإلا هو كانت كنيته أبو أحمد. أحمد بن زهير بن حرب النسائي يذكر عن أبيه أنه كلما بلغه موت شخص من أصحابه كتبه في ورقة حتى بلغ مئة واحد، فلما بلغ مئة شخص قال وما أنا إلا مثلهم غير أنني مقيم ليال بعدهم ثم لاحق، هكذا حكى ابنه أحمد وهو سمى أبو بكر ابن أبي خيثمة. قال وأبو خيثمة يعني من الثقات الأثبات رحمه الله تعالى، من الثقات الأثبات المتقنين، جبال يعني جبال الحفظ يعني، ولذلك كان يقدم في اللفظ في ضبط اللفظ عن ابن أبي شيبة، مع أن ابن أبي شيبة من أحفظ الناس لكن يعقوب بن شيبة فضل زهير بن حرب في ضبط الألفاظ، في ضبط الألفاظ وإتقانها. مرة وقع له خلاف مع أحمد بن حنبل يعني الجبلين تناطحا، يعني أحمد بن حنبل روى الحديث مفصولا يعني شيء مع شيء آخر وهو روى القول أحمد بن حنبل لا شك أحفظ وأتقن أبو عبد الله، وكلهم أئمتنا رحمة الله عليهم وغفر الله لنا ولهم والحقنا بهم وسائر المسلمين في جنة النعيم يا رب العالمين. قال وأخبرنا سعد الله بن نصر بن سعيد وأحمد عبد الغني، هنا الحافظ عبد الغني هو اللي حول الإسناد، أخبرنا أبو خيثمة ثم قال الحافظ عبد الغني وأخبرنا سعد الله بن نصر بن سعيد وهو المعروف بابن الدجاجي، معروف بابن الدجاجي وهو الواعظ من الوعاظ. قال وأحمد ابن عبد الغني وهو الباجسرائي، الباجسرائي أحمد ابن عبد الغني. قال أخبرنا محمد بن أحمد وهو ابن الخياط الراوي مسند الحميدي المقرئ أبو منصور وهو من المقرئي العشرة ممن يقرئون عشر روايات، ولذلك هذا يدلك على مسألة مهمة أن هؤلاء ضبطوا المسانيد، ولذلك محمد بن أحمد ابن الخياط هذا روى المسانيد كمسند الحميدي وهو من مقرئ العشرة وليس إشعريا، وهذا يهدم الأسطورة الإشعرية التي دائما يرددونها أنكم إذا أكفرتم الأشاعرة أنتم تبطلون كتب الإسلام لأنهم الذين نقلوها، إن لم ينقل القراءات إلا هم ولم ينقل العلوم الإسلام إلا هم، هذا من أعظم الكذب، بل لم يفسد علوم الإسلام إلا هم، ما دخلوا علما إلا أفسدوه وجعلوا مصطلحاته كلامية، سبحان الله، فلسفية حتى اللغة العربية في سبيل. قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد وهو الشروي أبو بكر، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن هذا النيسابوري، قال حدثنا بشر بن موسى بن صالح بن الشيخ الأسدي أبو علي البغدادي، قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير وهو قرشي حميدي رحمه الله تعالى، عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي أبو بكر حميدي رحمه الله تعالى، وهذا رئيس أصحاب سفيان بن عيينة، هذا رئيس أصحاب واحد رحمة الله عليهم جميعا. والحميدي من أئمة السنة، قال أحمد الإمام، وكان من خصوصيات الحميدي متخصص في أبي حنيفة أي في الرد عليه وفي بيان شناعاته وفظاعاته. كان مرة الإمام أحمد جالس، كان الحميدي جالس مرة فجاءته رسالة من الإمام أحمد، اكتب لي بأبشع ما عند أبي حنيفة. فحدثه قصة لما قال الرجل أشهد أن الكعبة بيت الله، أعرف أشهد أن الكعبة حق لكن لا أدري هي هنا أو هنا، وأشهد أن محمد النبي لكن لا أدري المدفون في المدينة ولا. فقال أبو حنيفة مؤمن حقا أعوذ بالله، كتب له بها الحميدي وكان له كتاب رد لأبي حنيفة يقرأه، وقال لأن أغزو الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الرأي أحب إلي من الترك والديلم. حميدي رحمه الله كان يقرأ هذا في المجامع، وهو الذي تعلم منه أبو زرعة، كان أبو زرعة يأتيه من الرأي الحميدي ويقرأ رد على أبي حنيفة يقول نهي من نسب عليه. أبو زرعة كان من أهل الرأي في بدايته، قال قبل أن أعرف ضلالة القوم رحمة الله عليهم جميعا. قال حدثنا ابن عيينة وسفيان عن ابن الزناد عن ابن عبد الرحمن بن رمز الأعرج عن أبي هريرة رواية، رواية يعني هذه من الصيغ التي ورد منها الرفع الحديث يبلغ به رواية ينمي هكذا يعني رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لله 99 اسما 100 غير واحد من حفظها، عايز جاءت رواية الحفظ، دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قال صحيح رواه مسلم عن أبي خيثمة كذلك، رواه مسلم عن أبي خيثمة كذلك، هو في مسند الحميدي بغض قريب من هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان، وهذا أبو الفتح، أبو الفتح مسند العراق، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، ابن خيرون أبو الفضل محدث بغداد القافلائي، هذا أحمد واضح أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون القفلائي، وهو من شيوخ السلف، شيوخ السلف ومن خيرة من سمع منهم السلف، كان متقن ضابط يعني. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحافظ بن أحمد الحافظ، أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ يقصد السلفي، تارة يقول حدثنا أبو الطاهر السلفي، أخبرنا الطارسي، وتارة يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ وهو السلفي أبو الطارسي السلفي رحمه الله سبحانه. قال أخبرنا ثابت بن بندر، ممكن هذا أول مرة يأتينا تحديث السلفي عن شيخه ثابت بن بندر، كان يمر معنا كثيرا وراجع ما أدري يعني أقصد منذ أبدانا الله أعلم، دائما حدثني يحيى بن ثابت قال حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرني أبي، الآن جاء معنا السلفي أخبرنا ثابت ابن بندر قال وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال، من هم الذين قال يعني السلفي ويحيى بن ثابت. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الورقاني، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، حدثنا أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي وضع معنا صاحب المسند، حدثنا صفوان بن صالح، صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار أبو عبد الملك الدمشقي هو حمصي، نعم، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدمشقي رحمه الله، الوليد بن مسلم، وهذا كان يدلس تدليس التسوية، أنا خلطت بينه مرة الماضية بينه وبين بقية بن الوليد كلام يدلس، لكن تدليس الوليد مسلم وحش لأنه كان يدلس تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ يعني يحدث عن متروكين ويسقطهم، خاص في الأوزعي، قال إني لا أجله، لما سئل لماذا تفعل هذا قال أجل الأوزاعي إن يروي عنه، فيسوي يعني يجود له السند مع أنه ثقة يعني في غير هذا يعني. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شعيب بن أبي حمزة دينار مضى معنا رحمه الله، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو ذكر حديث. طبعا الحديث الزيادة اللي فيه ذكر الأسماء هذه مدرجة، هذه مدرجة، مدرجة من لفظ الوليد بن مسلم ومشايخه، حكى عن مشايخه الذين رووا هذا الحديث أنهم قالوا أو ذكر عنهم أنهم ذكروا هذه الزيادة مدرجة، فهمتم؟ فهي مدرجة من الوليد بن مسلم والصنعاني، وكذلك ذكر زهير بن حرب وغيره، هي مدرجة يعني. طبعا بعضهم ذكر على أنها من الحديث، لا ليست من الحديث، صحيح الإدراج. ومن عجيب الحاكم أنه أوردها وقال على شرط الشيخين، وإنما أعلت لأن الوليد مسلم تفرد بها، لا هم لم يعلونها لتفرد الوليد مسلم، بل فيها اضطراب ذكر الأسماء، فيها اضطراب عن الوليد، فتارة تذكر تارة لا تذكر، ثم فيها إدراج، فلذلك هي مدرجة، وألا الترمذي وألا غير واحد يعني. سيأتي معنا كلام الترمذي، فلذلك هي مدرجة من قول الوليد، يعني اختيار الوليد أنه مشايخه نظروا في كتاب الله كما قال زهير بن محمد التميمي وقالوا هذه الأسماء 99، هو الله، إذن من الأسماء الله، وكل الذين جمعوا الأسماء الحسنى 99 قالوا الله منها، كل الذين أحصوا، بل ذهب بعض السلف أنه هو اسم الله الأعظم، يعني هو أفضل 99 كما ذكرت لكم من قبل. الرضواني يقول الله ليس من الأسماء الحسنى، ليس من 99 يعني، هذا عجيب يعني. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمة فيها العطف، فيها الحنان، الرقيق، الرفيق كما جاء في تفسيرها عن ابن عباس وغيره، الملك ويقال المالك، والمتصرف في الأشياء بحكمه سبحانه وبحمده، هذا معنى الملك يعني، أنه يتصرف في الأشياء بحكمه، بحكمه النافذ جل وعلا. القدوس، القدوس فعول على وزن فعول، والملك على وزن فعل، والقدوس الفعول بمعنى الطاهر كما فسر بعض السلف، وهذا من الأسماء التي تنفي النقص، ومن الأسماء المختصة بالله وحده. وإذا في تفسير قوله تعالى روح القدس وأيدناه بروح القدس، قالوا القدس هو الله، وروح القدس يعني إضافة الروح للقدس، القدس هو الله سبحانه وتعالى. فالقدس السلام بمعنى السالم من كل نقص وعيب، وفي مبالغة السلام فعال، أو وفي صيغة فعل، أو في أيضا معنى صفات الله الفعلية أنه يسلم على من شاء من عباده، ويسلم من شاء من عباده. المؤمن، المؤمن من أسمائه، قالوا الذي أمن عباده من ظلمه، وقالوا الذي قال عباده فصدقهم وآمنهم، يعني عباده شهدوا له بالتوحيد فصدقهم سبحانه وتعالى. ولذلك الله صدق، قل صدق الله وصدق عباده وصدق المرسلين سبحانه وتعالى. المهيمن، أصلا مؤيمن، قيل الشهيد، قيل الحافظ، قيل الرقيب، أقوال عبد الله بن الزبير بن عباس اسمه المهيمن. العزيز، واضح العزيز الذي لا يغلب كما قال قتادة، من عز بز كما تقول العرب. الجبار، قيل الجبار من العلو، معنى العلو، ومن ذلك يقال الجبارة للنخلة يعني من العلو. وقيل الجبار الذي جبر قلوب عبادي على ما أراد، وكان إمام أحمد يعني معنى تفسير مرود عنك وحمدك على القرظي، لكن أحمد قال يشكل هذا على بعض الناس أنه ممكن يفهم من الجبر، فنقول جبلة في باب القدر يعني. المتكبر، وهذا تحرف معنى الأشعرية الجميع، المتكبر قال قتادة عن كل سوء، المتكبر يعني عن كل سوء سبحانه وبحمده. الخالق يعني الموجد من عدم، لأن الخلق ونقول بالبارئ المصور، الخالق الذي يخلق من عدم سبحانه وتعالى، يوجد ينشئ من عدم، إنشاء والإيجاد من عدم. الباري الذي يضع، الذي يخلق العينان والرجلان يعني بعد المضغة، تخليق العينان والرجلان واليدان الباري، هذا تفسير مقاتل. المصور الذي يصوره ذكر أنثى أبيض أسود طويل قصير وهكذا. الغفار، الغفار يغفر ذنوب عباده، ففيها معنى الستر والمغفرة التجاوز. فعال، القهار أي قهرهم سبحانه بحمده، فهو قاهر وقهار سبحانه بحمده. الوهاب، الرزاق، الفتاح، هذا كل من أسمائه وردت في القرآن بهذا السياق. الفتاح، الفتاح يدخل فيها معنى الحكم، يدخل فيها معنى الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم، ويدخل فيها معنى الجود والكرم، أنه يفتح على من شاء من عباده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، وفي القراءة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. العليم سبحانه وتعالى، القابض الباسط، يقبض ويبسط، هذا مشتقاق من أفعال والسلف يشتقون واسماء مقرونة. القابض يقبض، والباسط هذا من صفات يده سبحانه، يقبض ويبسط والله سبحانه وتعالى. الخافض الرافع هذا من صفات يده، بيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه. المعز يعز من يشاء، المذل يذل من يشاء. السميع يسمع بسمع، البصير يبصر بعينين، الحكم يحكم، العدل، وهذا جاء في أثر عن معاذ بن جبل وعن عمر الخطاب، ابن عباس أيضا في عمر الخطاب، العدل الأسماء، الحكم العدل لا يظلم. اللطيف، اللطيف واللطف، واللطف من أسمائه بمعنى من باب أسماء البر، البر المحسن وهكذا. ويكون لطف الله تعالى ظاهر وخفي، لطفه ظاهر ولطفه خفي. أما اللطف كما أنه ستر ظاهر وستر خفي كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. الخبير، الخبير للبواطن واضح، الخبير للبواطن. واللطيف لطف ظاهر خفي، إذا قال يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير سبحانه. يعني الخبير البواطن، أو يدخل معنى أيضا الخبير بمعنى يخبر أيضا من الخبر، إذا قال الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. الحليم الذي لا يعجب بالعقوبة، العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه، والعظمة هي من الأسماء التي تجمع أكثر من اسم مثل الصمد. الغفور كالغفار، طبعا هنا لاحظ أن ذكر إحنا فقط نتأمل في جمع سلف ذكر الغفار وذكر الغفور من أسمائه، دل على أنه إذا اختلفت الصيغة عدوهم اسمين، بعضهم لا إذا اختلفت الصيغة لكن الصيغة لها أصل واحد ترجع إليه لا يعدون اسما واحد، لا يعدون اسما واحد. فهمتوا كيف؟ يعني في بعض الجمع والإحصاء تجد الغفور والغفار، يعد الغفار اسم والغفور اسم، وبعضهم لا، إذا وجد الغفار والغفور والغافر عنده هذا كامل اسم واحد، يعني لا اتحاد الصيغة في المبنى فيكون فقط مبالغة. فهمتم؟ هذا في الإحصاء. يعني الشكور الذي يشكر العباد أعمالهم الصالحة سبحانه، وكان الله شاكرا عليما سبحانه. العلي من العلو الذات، الكبير الذي لا أكبر منه على سبحانه بحمده، الله أكبر من كل شيء. الحفيظ، الحفيظ الذي لا يعزب عنه شيء. المقيت، المقيت بعضهم فسره بالذي يرزق فيقيت من القوت سبحانه وتعالى. وهذه كلها لاحظ أنه مضى الأسماء مع الحسيب، كافي عباده يكفي عباده، حسبي الله قل حسبي الله يكافيني سبحانه وبحمده، وهي كلمة تقال عند التفويض واللجا، حسبي الله ونعم الوكيل. الجليل الذي لا أجل منه وداخل في العظمة، يعني الكريم سبحانه الذي العطاء أنه يعطي سبحانه ويجود. الرقيب سبحانه لا يعزب عنه شيء، لا يخفى عنه شيء، هو ربنا سبحانه وما ربك بغافل، هو الرقيب سبحانه عما تعمل. المجيب من دعاه، الواسع الذي لا أوسع منه، والواسع من أسماء ذاته، صفات ذاته وأسماء أفعاله، فعطاؤه واسع وفضله واسع ورحمته واسعة. الحكيم من الحكمة والحكم، يدخل في الحكمة والحكم. الودود يعني الحبيب القريب كما قال ابن عباس. المجيد يدخل في أسماء كثيرة، من المجد بمعنى الشرف. الباعث وهذا اشتقاق، وأن الله يبعث من في القبور. الشهيد. ويدخل أيضا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، يبعث الرسل، لكن البعث أقرب إلى أنه يبعث من في القبور يوم القيامة، يجمعهم ليوم الجمع. الشهيد الذي لا يغيب سبحانه، الشهيد لا يغيب، الحق سبحانه من أسمائه أنه حق بمعنى الثابت موجود، بمعنى أن قوله حق وصفاته حق واضح سبحانه. الوكيل، الوكيل بسم الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا واضح. فإذا العبد وكل حاجته إلى ربه قضاها له، وإذا وكل مخافته إلى الله أمنه، فهو الوكيل سبحانه قريب منه الكثير. القوي الذي لا أقوى منه ضد القوة الضعف. المتين، المتين هو قريب من القوي أيضا، قريب فيه من المعنى قوي المتين، جاء في القرآن هكذا المتين قريب من القوي سبحانه. الولي، الولي الذي يوالي عباده، يقول فيها النصرة والمحبة والهداية، الله ولي الذين آمنوا. الحميد أي المحمود بصفاته وأسمائه وأفعاله. المحصي أحصاه الله ونسوه، يحصي أعمالهم وأقوالهم كل شيء. المبدي يبدئ ويعيد، المعيد المحي المميت الحي، الحي طبعا هذا اشتقاق المحصي المبدي المعيد. المحيي وأن الله ذلك من الله، قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لمحيي الموتى المحيي المميت وضع المميت، مميت اشتقاق، مميت اشتقاق. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وتوكل الحي الذي جاء مفردا الحي هكذا، وجاء مقرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت وحياته كاملة فلا سنة ولا نوم ولا مرض، كل آفات الحياة تنزه الله عنها، عن آفات الحدثان سبحانه وبحمده. الحدثان يعني المرض والإعياء واللغو سبحانه وبحمده، فهو حي لا يموت. وقيوم لا ينام، قيوم من فعول بمعنى قائم، وجاء اسم الله القائم مثل بعض السلف قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، القيوم الذي لا يزول لا يفنى، والقائم على كل نفس بما كسبت سبحانه. الواجد الماجد، الواجد يعني الغني، من وجد بمعنى الغني سبحانه، فهو واجد. الماجد من المجد، الواجد بمعنى الغني، والماجد من المجد، والواحد الذي لا ثاني له، والصمد المقصود بالحوائج السيد، هذا يجمع أكثر من اسم. القادر لا يعجز سبحانه ولا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. المقتدر، لاحظنا اسمين عدهم، المقدم والمؤخر، هذا اشتقاق عفوا ثابت في السنة، أنت المقدم وأنت المؤخر سبحانه وتعالى. يقدم من شاء أقوالا وأفعالا وجماعات وأشخاص وأزمان وأمكنة، ويؤخر ما شاء حتى في الأحكام، يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء حتى في الشرائع، يقدم ما شاء. فإذاك المقدم من أفعاله والمؤخر لحكمته سبحانه. الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس قبلك شيء، الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر فليس فوقك شيء العلو، الباطن فليس دونك شيء القرب العام، هي معنى الإحاطة، وأن الله تبارك وتعالى قريب قربا عاما، قربا عاما مش القرب الخاص الذي يخص ببعض أوليائه المحسنين وقريب من المحسنين وكذا والمصلي وكذا، لا قرب العام معنى الإحاطة والعلم سبحانه وتعالى. كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إسحاق فسر أنه رب العالمين، أما التفسير بأنه من الملائكة هذا تفسير متأخر، تفسير إسحاق متقدم يعني، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، القرب هنا القرب العام، معنى القرب العام لا القرب العام يعني إحاطة العلم يعني. الله يجزاك الخير. البر، البر البر بمعنى المحسن، معنى الشكور قريب من هذا المعنى يعني. إنه هو البر الرحيم، أن يحسن لنا يكرمنا يجود علينا سبحانه، عطاؤه أعظم من أعمالنا، رحمته أوسع لنا من أعمالنا وهكذا سبحانه. التواب يتوب على من تاب، فعال يعني تواب كثير التوب سبحانه، يقبل المنتقم، هذا الشقاق ذو انتقام جاء في القرآن، جاء بالمضاف قال المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، مالك الملك هذا ماذا مضاف مركب يعني مركب إضافي الأسماء الله الحسنى، مالك الملك معنى قال الملك في المسألة، ذو الجلال والإكرام، الوالي معنى قال الولي، الوالي وما له من دون الله من وال، من وال، المتعالي، متعال القرآن، المقسط، المقسط يحب المقسطين سبحانه، هذا معنى العدل، الجامع يجمعهم مشتق، الغني، المغني، الغني المغني، الغني ثبت، المغني سبحان الحمد غني بذاته لا يحتاج ولا يفتقر سبحانه، والمغني عباده من فضله، المانع يغني ويمنع، وهذا اسماء مقرونة يعني. الدار النافع، الدار النافع، وهذه أفعاله سبحانه، النور هذا من أسمائه حسنى وجاء مفردا، قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، والإضافة هنا من علامة اسمية، النبي صلى الله عليه وسلم قال نور نورا رأيت نورا، فالنور من أسمائه، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، حديث ابن عباس من طريق طوس صحيح، الهادي، الهادي ثبت في القرآن، ولكل قوم هاد، هادي قال بعض السلف الله عز وجل، هادي ولكل قوم هادي عن الله عز وجل، البديع ترى الرضوان الهادي عنده اشتقاق، يقول لك اشتقوها، لا هي ثبتت في القرآن، يعني أنت الغيت آثار الصحابة والتابعين، البديع، بديع السماء والأرض أي مبدعها، قريب من الفاطر، قريب من الفاطر، مبدع على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، الباقي ويبقى وجه ربك سبحانه الحمد، الوارث يرث الأرض من عليها، جاء مركبا بالإضافة خير الوارثين، الرشيد يرشد ويدل مرشد، يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، الصبور مضى معنا سبحانه وتعالى، قال رواه الترمذي، رواه الترمذي يعني هذا بزيادة الأسماء عن إبراهيم بن يعقوب، وهو إبراهيم بن يعقوب الجوجزاني أبو إسحاق، هذا يعني في ميول للنصب، يعني في ميول للنصب، وإذا يحط على كل من يراه وتشيء خاص الكوفة، كان يحط عليهم حتى في الحديث يتشدد عليهم، فلينتبع عنه صاحب كتاب أحوال الرجال، صاحب كتاب أحوال الرجال نعم، وكان أحمد يكتب له ويرسله ويقرأ مراسلات أحمد في المنبر، كان خطيبه كان يكتب يقرأ مراسلات أحمد في المنبر، عن صفوان بن صالح رضي الله عنه ذكر الأسماء عن ابن أبي عمر عن سفيان هو العدني عن أبي الزناد، وقال بغير واحد من غير صفوان ولا نعرفه إلا من حديث، أي تفرد بها، تفرد من طريق الوليد بن مسلم في رواية صفوان، في رواية الوليد مسلم تفرد بها، قال ورواه النسائي في النعوج عن الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان هو ابن داود، ترى النسائي عنده شيخان بهذا الاسم، الربيع بن سليمان بن داود لا بأس به، وعنده الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، واسمه الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مؤذن المصري أبو محمد، هذا راوية كتب الشافعي، طبعا لا بأس به، لا بأس به، أما الربيع بن سليمان بن داود فهذا الذي يقصده هنا، عن ابن وهب وعبد الله بن وهب عن مالك وابن أنس الإمام رحمه الله، عبد الله بن وهب المصري الإمام الحافظ العلم الثقة الثبت الذي صحيح الكتاب قوي المشايخ كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى، صحيح الكتاب وهو ثقة رحمه الله تعالى، وكان صحيح الكتب عن مشايخه، نعم لماذا صحيح الكتاب؟ لأنه يفصل السماع من العرض، فهمت القضية كيف؟ كما قال أحمد رحمه الله، يعني يفصل السماع يعني يبين ما سمعه وما عرضه، هو عرضه عليه على الشيخ، يفصله بين السمع والعرض، حتى كان يقول أحمد ما أصح حديثه وأثبته رحمه الله، عن مالك وابن أنس الإمام رحمه الله، إمام مالك قال سيعين مالك الإمام ها هكذا. حلقته كانت موجودة في زمن نافع نفس حي ومالك له حلقة رحمة الله على مالك رحمه الله، وهو من أحسن الناس حديثا كما قال يحيى السعيد القطاع، أحسن الناس حديثا مالك وشعبة، شعبة ومالك قال على قلة فيه، يعني على قلة حديث مالك، لكن من أحسن الناس حديثا وضبطا رحمة الله عليه. وذكر آخر قبله عن أبي الزناد وعن عمران وابن بكار الكلاع الحمصي عن علي ابن عياش وابن مسلم، ابن عياش ابن مسلم أبو الحسن هذا الألهاني، الألهاني الألهاني فقه، عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد من غير ذكر الأسماء. قال التجيبي: ويقال إن هذه الأسماء إنما جمعها وخرجها الوليد بن مسلم من كتاب الله عز وجل، رواه عن مشايخ، عن سعيد بن عبد العزيز وزهير بن محمد شيوخه يعني، ورواها في الحديث ولم يكن في الحديث يعني مدرجة، وإنما الحديث هو الذي رواه أبو اليمان والله أعلم، الذي رواه أبو اليمان الحكم بن نافع، ولم يس فيه ذكر الأسماء، بل غير واحد رواه ليس فيه ذكر الأسماء، وإنما مدرجة من الوليد، نعم، وإن تفرد به الوليد يعني تفرد به، وهي مدرجة من عندي الوليد. نقف على هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.